عليك ممثل بلادنا كلمة في الاجتماع السنوي للجنة الخاصة بشأن ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور الجهاز قبل أيام. أشار الممثل إلى تقرير اللجنة ذاتها ARES 71-146 والمقدم إلى الاجتماع المذكور، وأوضح الموقف المبدئي لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقال إن ميثاق الأمم المتحدة يحدد أن مجلس الأمن الدولي عليه أن يتصرف وفقا للعدالة ومبادئ القانون الدولي، إلا أن روتينه وتحيزه المخطي في تقدير الأسر يستمر. إن الأحداث المعقدة الناشئة اليوم في شبه الجزيرة الكورية تقول بوضوح إلى أين يسير مجلس الأمن الدولي وكيف يختم المصالح لبلد خاص. لا يجوز لمجلس الأمن الدولي أن يسمح بتصرفات أمريكا لإساءة استعمار الأمم المتحدة كساحة التعسف والاستبداد أكثر من الآن، بل عليه أن يحقق ديمقراطية الأمم المتحدة التي أساسها إصلاحه في أسرع وقت ممكن حسب متطلبات المجتمع الدولي. إن منع خطر اندلاع الحرب وحماية السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تطرح كمسألة مليحة للغاية. تجري أمريكا عدة مرات في كل سنة المناورات العسكرية المشتركة كبيرة الحجم، على وهي المناورات الحربية النووية الرامية إلى إسقاط الدولة العضو للأمم المتحدة بالقوة بما يتنافى مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وذلك باسم التدريبات السنوية والدفاعية. والمشكلة هي أن المناورات الحربية العدوانية كبيرة الحجم من هذا النوع تجري علنيا تحت لافتة قيادة قوات الأمم المتحدة. لابد من حل قيادة قوات الأمم المتحدة بلا تأخير من ناحية استعادة صورة الكائن الحقيقي المنصف للأمم المتحدة، أو من ناحية ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والباسفيك. وأضاف قائلا إن مفتنا يرجو اللجنة الخاصة بشأن ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور الجهاز أن تتخذ الإجراءات الأمنية المفصلة الحادفة إلى الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، مثل وضع حد للتعسف والاستبداد في مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقا لرسالتها.